سائل يقول: هل يجوز للمأموم أن يقوم من مكانه قبل أن يقبل الإمام بوجهه على الناس؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهنا تنبيهان أحب أن ننبه عليهما. الأول، سيكون هذا الدرس إن شاء الله هو آخر دروس قبل الحج، وستستأنف الدروس إن شاء الله تعالى عقب الحج في الأربعاء الثاني بعد الحج. الأمر الثاني، حقيقة كثر طلب الإخوة ورغبتهم في نقل الدرس من هذا المسجد، وفي الحقيقة لظروف وأسباب عديدة، منها مشقة الوصول بسبب الزحام وضيق المواقف في بعض الأحيان، وما يتسبب في بعض الأحيان في تضرر الجيران وحصول بعض الضرر، إلى عدة أسباب أظنها لا تخفى الإخوة. والله يشهد أنني أحب هذا المسجد بشيء في الحقيقة أراه من البر الواجب، لأني أراه أن بقاء الخير لصاحب هذا المسجد ومنه الفضل فيه أعظم في الأجر والثواب له، خاصة وأن له فضلا عن الوالد رحمه الله. فكنت أرى من البر أن يبقى الدرس كما هو، ولكن نزولا عند إلحاح الإخوان طلبهم وتضرر النساء بسبب الصوت خاصة، ويعني مع المحاولة الكثيرة أننا طلبنا ورغبنا في إصلاح الوضع، وكما تلاحظون الكل يلاحظ هذا، ولا شك أن هذا شيء مؤسف وشيء مؤلم جدا، لكن إن شاء الله سننقل الدرس إلى مسجد الحمودي أو إلى مسجد آخر على حسب إن شاء الله ما نرى من الأصلح والأفضل والأرفق بالأخوة، وهذا إن شاء الله سيعلن عنه عقب الحج إن شاء الله، سنعلن عن المكان. لكن إن شاء الله إذا تيسر بنا مسجد الملك سعود على طريق المدينة إن شاء الله سنعود إلى نفس المسجد بإذن الله عز وجل، وفاء بحقه وبرا له. أسأل الله العظيم أن يعظم أجره وأن يجزل مثوبته وأن يتغشاه برحمته الواسعة. كان الملك سعود رحمه الله برحمته الواسعة من أعظم الناس كأبيه رحمه الله في إكرام العلماء والإحسان إليهم، وكان الوالد رحمه الله يحدثني بأمور يعني بعضها يخشع وتدمع عينه من مواقفه رحمه الله برحمته الواسعة، في حبه لأهل العلم وحرصه على نشر العلم وإلفه لأهل العلم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين كل خير، وأن يعظم أجره وأن يجزل مثوبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ما ورد في السؤال من انصراف المأموم قبل الإمام مكروه، وكره ذلك العلماء رحمهم الله، قالوا لأنه لا يؤذن للمأموم أن يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام إما عن اليمين وإما عن الشمال، فلا ينبغي للمأموم أن يقوم من مصلاه إلا بعد أن ينحرف الإمام من مجلسه، أما قبل ذلك فلا، خلاف السنة، خلاف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخاصة في المساجد التي قد يكون فيها نساء يصلون مع الرجال كما في مساجد القرى ونحوها، التي ربما يحصل فيها يعني اطلاع من الرجال على النساء، فالأمر في ذلك أشد والكراهة فيه أعظم. فالمنبغي التزام السنة والتأسي بالوارد، وهو أن يحافظ على البقاء في مصلاه إلى أن يقوم الإمام وينصرف من مصلاه. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.